يعني هي بتقول له في انه الأول حاجه خالص. مش جنين بشهرين، بتقول ان حاجه مش جنين. كان راي قداسه البابا واضح جدا في المحاضره، انه من اول يوم، من اول بالظبط يوم، من اول لحظه يلتقي فيها البويضات مع بعض، بيحصل انه بيبقى فيه روح، طب انا عندي بيبقى بقى جنين. سؤال لقدسك دلوقتي، لو الحمل فيه خطر على الام، طب ما ده روح وده روح، يعني بس الام دلوقتي بس روح، هل اما مين اموتها قلنا دي ولا اما الحاله اموتها؟ دي ماشي، الحاله ما الوحيده لسبب، اللي لسبب ممكن طب ما نختار يسمح انهي روح بيها لا ما انا هقول لك لسبب، الاطباء انه يعني في من الحاله دي. فيهم، من الحاله فيهم الشر هو، الاكبر، من فيهم هو الشر اللي الاكبر. هيبقى فيه مشكله كبيره قوي بسببه. يعني الام ممكن يكون عندها اولاد، عندها بيت، عندها زوج، عندها حاجات كتيره تحتاج اليها، لكن ده لسه ما فيش حاجه، مفيش. يعني هو الافضليه للام. طيب، خلونا ناخد فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا عن الإجهاض، تابعونا. أنا جاية النهاردة أشارككم بحكايتي عن الإجهاض. أنا الحقيقة عملت الإجهاض أكتر من مرة. أنا فاكرة أول مرة عملتها وأنا كان عندي طفل وكان سني 18 سنة، تم الحمل وأنا عندي 40 يوم. فطبعا كان صعب قوي إن أنا أخلي الطفل ده ويكون لي أخ أكبر منه بشهور قليلة، لكن الحقيقة كان نتيجتها إن إحنا اتفقت أنا وجوزي ورحنا للدكتور وعملت عملية إجهاض. بس أنا وقتها ما كنتش مدركة أو فاهمة معناه إيه إجهاض، أو يبقى عندي طفل أو اتنين، أو إيه المشكلة اللي أنا أعاني منها. برغم إن أنا تعبت في عملية الإجهاض، لكن ما زعلتش أو ما فكرتش، لأني ما كنتش أعرف كويس أوي إيه تربية الولاد. مرة تانية بعد فترة قليلة حصل موضوع الحمل، بس أنا كنت عملت حسابي واخدت وسيلة من وسائل الحمل، فحصل حمل. فكرت في وقتها طبعا أنا زي، لأني الأول ما كنتش عارفة معنى أن يكون عندي طفل أو اتنين، لكن لما ابتديت أفهم وأعرف حسيت أن هيبقى عندي مشكلة في البيت، أن أنا هيبقى عندي طفلين ورا بعض وأنا مش هقدر أربيهم. كان لازم أعمل عملية إجهاض تانية. ما استسلمتش للأمر وما قلتش دي إرادة ربنا أو أنا ممكن أخليه، أو زي الناس ما بتقعد تفكر وتقول كل عيل بيجي وبيجي رزقه معاه، لكن لا، حاولت أكون واقعية أكتر. عملت عملية الإجهاض التانية ودخلت في موضوع نزيف، لكن ما كنتش زعلانة، أنا كنت يعني سعيدة بإن أنا أتخلص من مشكلة. حصل بعدها بفترة تانية أنا جبت طفل تاني لكن موجود معايا، أشكر ربنا أنا عندي اتنين. لما حصل الحمل مرة تانية بعد ما بقوا عندي اتنين، اكتشفت أكتر إن أنا هتعرض لمشكلة أكتر. طب أنا ليه هخلي ولاد أكتر؟ طب ما في ناس أسرة بتبقى سعيدة جدا ولادها عددهم محدود، وأنا شقتي محدودة، ليه أنا أخلف ولاد كتير أتعب نفسي وأتعبهم بالخدمة وبالمصاريف وبالمكان اللي نعيش فيه؟ فكان لازم أفكر إن أنا أتخلص من المشكلة دي. أنا ما عملتش حاجة غلط، أنا عملت حاجة صح، فكرت بعقلي لأن ربنا اداني عقل إني أنا أقدر أعيش إزاي وأتصرف في بيتي، فدي مشكلة كان لازم أخلص منها. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنكمل كلامنا في موضوع الإجهاض. أنا كنت عايزة أقول إن الإحصائية دي تخض قوي، بس الواقع إنه من دول هتلاقي نسبة اللي عملوا كده عشان توقع طفل معوق قليلة جدا، النسبة بتاعت المغتصبة قليلة جدا، هم دول الأغلبية ستات مش عايزين الحمل ده. طيب ما عندي وسائل منع حمل كتيرة جدا، وتقدمت وسائل منع الحمل بدرجة إنها بقت لا تتعب الأم وفي منها حاجه يعني الاب هو ممكن يستعمل. طب ايه اللي يخليني الجا للاجهاض كوسيله منع حمل يا جماعه؟ يعني هي دي المشكله، ان ستات كتيره بيستسهلوا. هو مش وسيله منع حمل، مش منع حمل، ده تخلص من حمل، تخلص يعني من حمل. حصل غلطه وبقى في حمل بالظبط. يعني طب ليه الغلطه؟ ما انا استعمل خلاص، احنا عدينا مرحله الوقايه ودخلنا في مرحله انا عايزه اشدد على نعالج هذا المرض ازاي؟ انا عايزه اشدد على الوقايه، على الوقايه، لاني انا ما احطش خير من العلاج، ما احطش نفسي في الوضع ان انا ابقى عايزه اقتل جنين علشان خاطر انا مش عايزه الحمل، بينما ده الحكومه حتى بتساعدني في ال. وبرده بالنسبه للاطفال المشوهين المفروض ان احنا نعمل التحاليل المطلوبه اللي قبل الزواج، لان كتير اصلا بيطنشوا اساسا. حاليا دلوقتي الكنيسه خير من العلاج. حاليا دلوقتي الكنيسه ما بتعملش في اغلب الابرشيات ما بتعملش زواج الا من لما بعد التحاليل الطبيه. أيوة. والكشف الطبي على البنت والولد. جانب الوقائي ده مهم جدا، تحاليل وكشف كمان. وكشف كشف على اللي بيسموه كشف موانع حمل او حاجه كده. لا مش بس موانع حمل، لا اللي هو بيبين لو كشف عشان لو في عيب خلقي، لو في عجز جنسي. لو فيه البنت ما عندهاش بكوريه، لو كل الكلام. أيوة. ده بيتعمل تحليل كامل وتعمل كشف كامل واشعه كامله عشان يبقى قبل الزواج الواقع اهو. تقبل تقبلي يعني يبقى. افهم من كلام قدسك ان لو في اتنين ما عملوش الكشف ده الكنيسه ما تجوزهمش؟ لا، في اغلب الابرشيات دلوقتي حاليا كده. ما هو اغلب دي بس هو لا انا عايز اقول لا مش يعني استثناءات، بس هو انا عايز اقول بس عشان ما اقولش انه الكل. ويبقى في ابرشيه لسه ما نفذتش الكلام ده، لكن ده قرار قانون. قرار. معانا على التليفون احنا معانا الدكتوره نرجس اللي كانت بتتكلم من شويه. ايه الو؟ ايوه. ايه دكتور، في حاجه جديده؟ انا بس بدي اكمل كلامي في حاجه تاني. يعني احنا دايما بنعاقب الست ونسيب الراجل. يعني لو انا اب عندي بنت غلطت ببقى عايز اموتها اقتلها عار. طب والولد لو انا ابني غلط بمسكه برضو اقتله؟ احنا ليه دايما بنحط البردن على الست، نحط المشكله على الست ونسيب الراجل؟ دي قصة مهمة جدا. الحاجة التانية لما بتجيلي واحدة بتقول لي يا أنا أموت يا ابني يموت، واحد فينا يموت، لأن هي ملهاش مخرج، ملهاش مخرج. لكن لو أوجدنا لها مخرج هتقدر تعيش هي وابنها، لا هي تموت ولا ابنها يموت، لأن هما الاثنين مهمين. فإحنا لو بنحاول ننشر الوعي كويس قوي ونفهم العائلات، خصوصا أنا عارفة أن ده موضوع صعب جدا في الريف يعني، لكن احنا محتاجين كمان الوقاية خير من العلاج، لان البنات مرات كتير بيغلطوا عن جهل جدا جدا. احنا محتاجين نعمل ثقافة جنسية. احنا دكتور احنا في حلقة مخصوص عن الموضوع ده تحديدا. طيب كويس. انما احنا دلوقتي بنتكلم عن فكرة الاجهاض، تحب تضيف حاجة تاني؟ خلاص. يعني هي احنا بس انا عايز اركز عليه تاني، ان احنا بنعاقب الست وبنسيب الولد اللي غلط يعمل كيفما شاء. طيب بنشكرك يا دكتوره نرجس. عايزه بقى من ابونا هنري تقول لنا يعني علشان ما نضطرش ان احنا نعمل كده، هل في اي حاجه وقائيه تانية غير الحاجات اللي ذكرتها الدكتوره؟ هي التوعيه. توعيه بالظبط. التوعيه ابتدت الكنائس كلها دلوقتي تعمل كورس محاضرات تمهيديه للزواج، غير الفحوص والتحليل وغيره اللي بتقوم بها الكنيسة. فإذا في دلوقتي مثلا في الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، الكنيسة لن تقوم بإكليل اثنين مخطوبين إلا بعد ما خدوا 6 شهور كورسات مكثفة تمهيدا للزواج. فالوقاية مش بس على مستوى الطبي، على مستوى النفسي والمعلومات. ازاي الواحد يستعيد 6 سنين للطب او للهندسه ويتجوز كده على انه في يوم وليله؟ في يوم وليله. يعني اخطر حاجه، اخطر خطوه يعملها الانسان هو الزواج في حياته. في حكمه دلوقتي في الكنائس انه في محاضرات تمهيديه في انهي كنائس؟ مشهوره في انهي كنائس؟ الارثوذكسيه الكاثوليكيه. وانا دي اجتماعات الكنيسه وعزمت في الكنيسه الارثوذكسيه برضو في من 15 سنه في حاجه اسمها. طب احنا ما عندناش مشكله ان احنا نعمل اعلان قولوا لنا فين عشان الناس اللي عايزه تروح تشوف فيها. يعني انا ممكن اقول اتعزمت في الكنيسه الارثوذكسيه في الانبر رويس من 15 سنه تقريبا. من 15 سنه قالوا لي في كورس تخيل. 65 ساعه تمهيدا للشباب الارثوذكسي اللي لازم يتجوز. وعزموا الغلبان القسيس الكاثوليكي بتاع اللي انا علشان اعمل لهم محاضرات. ف وانا ننشر كتاب بعد الحب للشباب بالذات ولغير الشباب علشان يعرفوا ابعاد الجنس ما حدش يتكلم عنه. وكمان يعني انا نفسي قوي كمان انه فتره الخطوبه الشباب يعرف. يعني انا بقول كده للكنائس انه دي مهم قوي. احنا بنقول كده في العزات انه فتره الخطوبه ايه الحاجات المسموح وايه الحاجات الغير مسموح. ما هي فتره الخطوبه؟ يعني شباب كتير قوي بيفتكر فتره الخطوبه ديت يعني خلاص احنا كده اتجوزنا خلاص فمباح اي حاجه. لا، فتره الخطوبه هي فتره تعارف واعداد قبول بين الاثنين، نتوافق ولا لا، ينفع نكمل ولا لا، نعرف بعض كويس جدا على اساس انه لما نتجوز يبقى احنا فاهمين بعض كويس. انا بس يا اخوانا عشان الناس اللي قاعده تتفرج علينا ما تلومناش دلوقتي، ده كلام طبعا انا موافق عليه جدا، اللي هو فتره الخطوبه دي فتره ايجابيه لازم نستخدمها في الاسره. قلت عليه انا بفترض ان في الفتره ديت